الحمد لله. سام شيخنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له. تفضل الشيخ محمد بالقراءة. الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. سنت. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، الآن عقد بابا جديدا يدل على فطنته رحمة الله عليه، وهو يتعلق بالتعاون على البر والتقوى، وعلى أنه أحد أبواب الخير وأحد الأمور التي يحصل الإنسان من ورائها على أجر كثير وثواب عظيم. قال: باب التعاون على البر والتقوى. باب التعاون على البر والتقوى، لأن جرت عادة البشر والناس أنهم يتعاونون فيما بينهم، لكن هذا التعاون على ضربين اثنين. الضرب الأول التعاون على البر والخير والتقوى، والثاني التعاون على الشر والفساد. تعاون على الشر والفساد، فكما أن هناك دعاة على أبواب الجنة، هناك دعاة على أبواب النار. ولذلك المسلم يتميز، المسلم المؤمن يتميز بتعاونه على الخير. المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بآيتين كريمتين. الأولى قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، هذه الآية تمثل قاعدة من قواعد الشريعة، من قواعد الدين، من قواعد الملة. ولذلك تجد الفقهاء يستدلون بهذه الآية في مناسبات عدة على بعض القضايا على أنها قاعدة عامة، وهو وجوب التعاون على البر والتقوى. والتعاون على البر والتقوى حكمه بحسب الشيء. فإذا كان واجبا، فإذا كان هذا الشيء واجبا، فيكون التعاون عليه من حيث الحكم التكليفي واجبا، وإن كان مسنونا يكون الحكم التكليفي مسنون أيضا، وهكذا. بمعنى أنه ينظر أيضا في الأحكام التكليفية الخمسة. إذا قلنا بالتعاون عموما، فما كان واجبا التعاون فيه يكون واجبا، ما كان مسنونا مندوبا إليه يكون التعاون كذلك، ما كان مباحا فهو مباح، ما كان محرما فهو محرم، التعاون عليه يكون محرم، ما كان مكروها يكون التعاون عليه مكروه. وتعاون على البر والتقوى. البر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير. البر، تعاونوا على البر، اسم جامع لكل خير، يدخل في الواجبات المندوبات، نعم، يدخل في حتى أعمال الدنيا، حتى أمور الدنيا بهذا المفهوم العام. والتقوى، سبق الكلام عن التقوى في باب مستقل، أعتقد بأنكم قريب عهد به. ثم استدل المصنف بقول الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه، يعني أتى بمعنى كلام الشافعي إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. وأما كلام الشافعي فقد يعني رواه فقد روي عنه بعبارة لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم. ذكر هذا شيخ الإسلام في كتاب، ذكر هذا جمع من أهل العلم نقلوا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو ما أنزل الله على خلقه أو لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأن هذه السورة جامعة مانعة، ولذلك هذه السورة فيها الدعوة إلى العلم وإلى العمل بهذا العلم وإلى الصبر على الدعوة إليه وإلى التواصي بالحق، يعني علم وعمل ودعوة وصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قال العلماء هنا إلا الذين آمنوا يعني علموا وعملوا الصالحات، عملوا بهذا العلم وتواصوا بالحق يعني دعوا إلى الله عز وجل وتواصوا بالصبر. وهذه السورة لا شك أن فيها أيضا التعاون على البر والتقوى، لأن الله تعالى قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك الشافعي رحمة الله له كلمة عظيمة ذكرتها قبل قليل، لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم. الحديث حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا فقد غزا. هذا الحديث أيضا حديث عظيم متفق عليه، وتحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على نفع أمته ودلالتهم على طرق الخير وجعلهم يتنافسون ويتسابقون في ذلك. الأمر الثاني جوامع كلام أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامع، ولذلك يقول العبارة اليسيرة التي تحتها معاني كثيرة، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، تحتها معاني كثيرة. وهذا مما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، والمقصود هنا بالغزو الشرعي، الجهاد الشرعي. ودائما أنا أذكر لكم بأن الجهاد هذا عبادة شرعية لها شروط ولها أركان ولها آداب، ليست يعني بهذه الفوضى التي يعتقد بعض الناس، فلا بد من راية ولا بد من إمام. هذا هو الجهاد الشرعي، يكون خلف إمام، وأيضا تكون الراية واضحة، ولا يمكن أن تتضح الراية إلا بوجود الإمام، هكذا يقول العلماء. فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، يعني قد يغزو الإنسان ويجاهد وهو قاعد في بيته من حيث الأجر والثواب. كيف؟ إذا جهز غازيا، جهز غازيا بمعنى تكفل بما يحتاجه الغازي من وسائل النقل من غيره. ولذلك هذه لفتة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام للناس على أن من أراد التعاون على البر والتقوى والخير فليسلك هذه المسالك، من جهز غازيا فله مثل أجره. هذا الشق الأول. الشق الثاني من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد الغزو في سبيل الله ثم خلف أحدا، أخله مثلا قريب في أهله، بمعنى أن يقوم على مصالح أهله سواء كان رجلا أو امرأة، هذا الإنسان يكتب له أجر الغازي وهو قاعد في بيته وقاعد في مدينته، يكتب له الأجر والثواب، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خلف عليا في غزوة تبوك، خلفه في أهله، حتى إن علي رضي الله عنه قال يا رسول الله بكى، قال تدعوني مع النساء والصبيان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، لأن علي كان يتشوف أنه يغزو أيضا، لا تفوت فرصة هذا المشهد العظيم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علي لم يكن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر، وكان يشهد المشاهد كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطره وبين له بأن الله تعالى كتب له أجر ماذا؟ الغزو. لماذا؟ لأن خلفه في أهله، مثل ما خلف موسى هارون قال اخلفني في قومي وأصلح، فلذلك لما ذهب للقاء ربه ترك هارون وراءه، أخلفه في أهله وفي قومه. ولذلك من جهز غازيا أو خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ولا يخفاكم بأن طلب العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله، طلب العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله. فالذي يظهر والله أعلم أن من جهز طالب علم للدراسة بحيث أنه يعني هيأه لدراسة العلم الشرعي، صرف عليه، تحمل تكاليف يعني دراسته، كفله، فيما يظهر بأنه هذا من جنس من جهز غازيا، من جنس من جهز غازيا. لأن إذا تأملنا في نصوص الوحيين الشريفين نجد بأن العلم من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد. وذلك شمس الدين ابن القيم لما تكلم على مسائل الجهاد ورتب الجهاد ذكر العلم أول ما ذكر، ونصوص القرآن والسنة ظاهرة في تقرير هذا الأمر. ولذلك من جهز طالب علم فقد يعني حصل على أجر عظيم وثواب كبير. وهذا يحصل من ضمن مثل ما ذكرت لكم الخطوات هذه. ولذلك أنا دائما أنبه يعني من لديه جدة وغنى وقدرة أنهم يكفلون طلبة العلم الشرعي. فكفالة الإنسان لطالب علم شرعي حتى يتخرج ويرجع مثلا إلى بلد أو يكون في بلده ويفتح الله عليه أو يقوم بعمل، هذا كله في ميزان من كفله وقام عليه. فهذه مهم جدا. كذلك طالب العلم إذا سافر لطلب العلم وخلف أهله وأولاده، فمن خلفه على أهله وأولاده برعايتهم والقيام على توفير الضروريات والحاجات أيضا فقد غزا، لأن طلب العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله رب العالمين. وأحيانا سبحان الله العظيم بعض الناس موفق، يوجد من الناس من يلتفت إلى هذه المسألة، تجد بعض الناس عند وقف يقول هذا لطلبة العلم الشرعي فيوقف. مثلا يأتون أناس من بلاد شتى يدرسون على نفقتهم، يتخرج هذا الطالب من كلية الشريعة ثم يرجع يصبح إمام مسجد أو يصبح مفتي أو يصبح قاضي في بلده، كم من الأجر والثواب الذي يصب في ميزان هذا المنفق صبا من دون أن ينقص من أجر الآخر شيء. ولذلك القاعدة الشرعية أن كل من أطاع شخصا على طاعة فهو في طاعة وله مثل أجره من دون أن ينقص من أجور الآخر شيء. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعثن من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت أري هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. طيب اصبر علي أبو عبد العزيز شوي لأن النسخة اللي عندي ما فيها الحديث اللي ذكرته قبل قليل، حديث اقرأ الحديث الثاني أبو عبد العزيز. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعثن من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أيضا عظيم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يعني أرسل سرية أو أرسل قطعة من الجيش أو أرسل مجموعة ليجاهدوا في سبيل الله إلى بني لحيان من هذيل. لحيان من هذيل يعني قبيلة كانت مناوية لأهل الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. والمعنى أي ليخرج من كل قبيلة نصف العدد والأجر بين المجاهدين والقاعدين. لماذا؟ لأنهم أعانوهم على الخروج وخلفوهم في أهلهم، كما في حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم بأن الأجر قسمة بينهم، وأنهم يتشاركون في الأجر، مع أن هناك من هو قاعد ومن هو منبعث إلى بني لحيان. فقال: لينبعث من كل رجلين، يعني من كل قبيلة أو من كل عائلة مثلا أحدهم، والأجر بينهما. فواحد يغزو ويجاهد والآخر خلفه في أهله. وهذا يعني بعض العلماء يذكرونه في أبواب الفقه من حيث الخروج، هل هو يستعمل فيه القرعة أم ماذا، يعني بحث هذا في محل آخر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا له، صبيا، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، رواه مسلم. طبعا هذا الحديث لما ساقه المصنف رحمة الله عليه أراد هذه اللفظة، قال: ولك أجر، ولك أجر، قال: نعم، ولك أجر. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من الفوائد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر، وسفر النبي عليه الصلاة والسلام كان سفر عبادة، يسافر في الحج، يسافر في الجهاد، يسافر في العمرة، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا رأى أقواما لا يعرفهم سألهم: من أنتم؟ وهذا بعض العلماء يجعله من السنن، ولكن فيما يظهر أنها من السنن العادية وليست من السنن العبادية، بمعنى أن الإنسان له أن يسأل مثلا ركب أو مجموعة: من أنتم مثلا؟ فيخبرون. ولذلك سألهم، قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فعرفوا أنفسهم بأشرف لقب، عرفوا أنفسهم بأشرف لقب وهو الإسلام، قالوا: المسلم، يعني نحن المسلمين. فقالوا: من أنت؟ هم سألوا أيضا، قالوا: من أنت؟ وهذا يحق لهم ومن حقهم أن يسألوا أيضا، كما أنهم سئلوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا رسول الله، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جبارا ولا عنيدا، ولم يكن متكبرا ولا مستنكفا عن أن يتعامل مع مثلا يعني سوقة الناس أو يعني مثل هؤلاء القبائل. فقال: أنا رسول الله. لما قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام عرف بنفسه، وهذا من باب التعريف وليس من باب التزكية. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن يزكي نفسه، فالله تعالى زكاه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف بنفسه، وهذا جائز، هذا جائز. فرفعت امرأة صبيا له، صبي يعني من صبي يعني صغير، جاء في لفظ بعضادته يعني من عضديه، عفوا، رفعته بعضديه، يعني كان واضح أنه كان صغير. فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قل: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من حج بالصبي فالحج صحيح، حج صحيح، لكن إذا بلغ حجة الإسلام، إذا بلغ الصبي حجة الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كذلك ابن عمر. وهذه مسألة مبحوثة في كتب الفقه. ولذلك من شروط صحة الحج، عفوا، من شروط وجوب الحج البلوغ، من شروط وجوب الحج البلوغ. أما صحة الحج فلا يشترط فيه البلوغ، فيصح الحج من الصغير، لكن إذا بلغ حجة الإسلام. قال: ولك أجر، يعني لك أجر الحج بهذا الصبي، وليس معنى ذلك أن الصبي لا أجر له ولا ثواب له، لا، يكون له الأجر أيضا والثواب على قدر ما يعني يحصل من العمل، على قدر ما يحصل من العمل. فالصبي إذا حج به وليه فله أجر، ويكون الحج للصبي لا للولي، لا لوليه. نعم، وذكر بعض مشايخنا قال بأن عوام الناس يقولون يكون الحج للوالدين، وهذا طبعا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصبي إذا حج به وليه فيكون الأجر للولي والحج للصبي. نعم، هذا يدلنا على أن الإنسان أيضا يكسب الأجر والثواب مع أولاده أو من يعول من إخوانه وأولاده مثلا بالذهاب بهم إلى العمرة وإلى الحج، فله أجر هذا العمل وله ثوابه أيضا، وأيضا الحج عن الصبي والعمرة عن الصبي تقع صحيح. وطبعا الفقهاء في كتب الفروع يذكرون يعني ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وأن الصبي يلتزم بما يلتزم به البالغ من محظورات الإحرام. نعم، السلام الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به، وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. أحسنت. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به، وضبط المتصدقين فتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع. طيب، هذا الحديث أيضا حديث يدلنا على فضل التعاون على البر والتقوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الخازن الأمين هو أحد المتصدقين، والخازن هذا يشمل كل من كلف بعمل واستؤمن عليه وطلب منه القيام عليه، فيشمل الزوجة، يشمل الخادم، يشمل العامل مثلا في أي عمل من الأعمال. والمتأمل في هذا الحديث يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أوصاف لهذا الخازن الأمين، هذا الخازن، قال: الخازن المسلم. إذن أول وصف الإسلام، يخرج غير المسلم. ولذلك قالوا بأن غير المسلم حتى ولو كان أمينا فإنه لا يؤجر الأجر الذي مثلا يؤجر عليه المسلم من الثواب الأخروي وكذا، وإنما يعطيه الله عز وجل جزاءه في الدنيا، يعطيه الله عز وجل، يعطي غير المسلم جزاءه في الدنيا، يعطي من الصحة، من المال، من الغنى، من العافية، من كذا، من أمور الدنيا، لأنه فاقد لشرط قبول العمل، شرط قبول العمل، وهو كون العمل خالصا لله. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن المسلم الخازن المسلم يخرج غير المسلم، الأمين يخرج الخائن، يخرج الخائن أو يخرج المفسد في هذا المال، سواء كان نقد أو أعيان أو شيء، لا بد أن يكون أمينا. الوصف الثالث قال: الذي ينفذ ما أمر به، ينفذ ما أمر به، يعني قيل له: هذا تفعل به كذا، تعطيه الجنس الفلاني، تعطيه الشخص الفلاني أو الصنف الفلاني، يكون ينفذ جميع ما أمر به ولا يخالف في ذلك، ولا يخالف في ذلك. الوصف الرابع أن تكون طيبة به نفسه، يعني أن يعطي بطيب نفس ورضا خاطر ورغبة في الخير، لأن من الناس والعياذ بالله من يوكل بعمل فيقوم عليه شر قيام. ومن ذلك المن، المن يمن على من يعطيه، وهذه خيانة. ومثل ما قالت العرب حمل الجبال ولا من الرجال، حمل الجبال ولا من الرجال، فلا بد من أن تطيب نفسه بهذا العمل وبهذا العطاء وبهذا الإنفاق. الوصف الخامس قال يعطيه كاملا موفرا، يعطيه كاملا موفرا، لا بد أن يعني يكون أمين بحيث أنه يعطي هذا الشيء كاملا. قد يكون الشخص أمين فيعطي الشيء لكن قد ينقص منه شيء، قد يقدر أحيانا اجتهاد خاطئ فينقص، هذا لا شك بأنه إخلال بشرط الأمانة، وأيضا فيه ذهاب للأجر، فيه ذهاب للأجر. ولذلك الخازن الأمين مثلا الذي ولي على أمر من الأمور فيجب عليه أن يكون أمين، وأيضا أن يكون ينفذ ما طلب منه، وأن يعطي الشيء موفور غير منقص، فإذا أنقص فيه أخل وذهب عليه الأجر والثواب. ولا شك بأن هذا نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. باب النصيحة باب يحتاج إلى وقت، لعلنا إن شاء الله نرجعه إلى المجلس القادم يكون أفضل، حتى نأخذ الباب كاملا ونستمع الآن للأسئلة المرسلة من قبلكم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز التسمي باسم حوبي؟ باسم ماذا؟ حوبي، من الحوب. حرب ما في بأس، الحمد لله يجوز الإنسان أن يتسمى بحرب وبحربي، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يغير اسم حرب فيما أحفظ، ومن السلف من يعني كان اسمه حرب وحربي لا بأس، وينوى بهذا الحرب على يعني الأعداء من الشياطين الإنس والجن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أصبت بفيروس كورونا وبعد التعافي أصبح عندي قلق وضيق، فما نصيحتكم لي؟ الحمد لله على السلامة أولا، وهذا لا شك بأنه من جملة الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها العباد. الله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الأمر الآخر أن هذه الابتلاءات وإن كانت مؤلمة للناس لكنها في واقع الأمر خير لهم، ولذلك إذا أحب الله عز وجل عبدا ابتلى، ويبتلى الإنسان على قدر دينه وإيمانه، كلما عظم الدين والإيمان كلما عظم البلاء، ويضاعف الأجر على قدر المصيبة. المسألة الأخرى وهي سؤال الأخ يقول بأنه يعني أصيب بعقدة الخوف، ما ينبغي للمسلم المؤمن بالله واليوم الآخر والذي يعلم بأن الأمور كلها بيد الله، ما ينبغي له أن يصل إلى هذه المرحلة؟ يعني لأن المؤمن يختلف عن غيره، المؤمن المصائب والكوارث يفسرها تفسير إيماني، لأن عنده من اليقين من خلال كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يجعل هذه العقيدة تتربع على عرش قلبه ويتسع لها صدره. ولذلك الإنسان حينما يبتلى ببلية أو مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. الأمر الثاني يتسلى بالصبر، الصبر الذي أحب الله الصابرين وجعل الأجر لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هي ليس كلام هكذا يدعيه الإنسان، الصبر هذا مكانه، الصبر هذا وقته، حينما تبتلى تصبر. الصبر على ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الأمر الآخر لا بد أن تعلم أن هذه الابتلاءات تنقيك حتى تقف بين يدي الله وليس عليك خطيئة، فإذا كانت الشوكة التي يصاب بها الإنسان يكفر الله عز وجل بها عنه الخطايا، كيف بهذه الأمراض لا سيما مثل هذه الأوبئة أو كذا؟ فاحتسب الأجر والثواب، استقبل يعني حياتك بفعل وبعمل وباجتهاد، واعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره وتقدير. هذا الواجب عليك. وبعد تسلى أيضا، شوف الآن الآخرين، يعني أنت الله عز وجل من عليك بحياة بعد هذا المرض. هناك من الناس من قبض الله أرواحهم، فأنت في نعمة وعافية. فلذلك احتسب الأجر والثواب، وتذكر يعني ما عده الله عز وجل لمن ابتلاه من رفعة الدرجات وعلو المنازل عنده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة عادتها 5 أيام وبعد أخذ اللقاح أصبح 7 أيام، في اليوم 6 والـ7 ينزل نقاط حمراء على فترات طويلة، فما حكمها؟ الحمد لله. طبعا المرأة إذا لم ترى الطهر، والطهر يعرف بشيئين: القصة البيضاء وهو السائل الأبيض الذي تعرفه النساء وينزل بعد انقطاع الدم، هذا علامة على الطهر، أو النقاء وهو الجفاف التام. فإذا كان الدم ينزل حتى لو كان النقاط متصل فتبقى في العادة، وبسبب المرض يعني عادتها زادت أياما مثل ما ذكرت الأخت السائلة أو الأخ السائل. إذن يجب عليها أن تجلس ولا تصلي حتى ينقطع الدم تماما وحتى ترى الطهر، والطهر كما ذكرت يعرف بأحد شيء. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أختي حلفت فقالت: والله لا أمسك القطط، ثم قالت: يا ربي إن أمسكتها فعاقبني، وبعد فترة من الزمن أمسكتها، هل يجب عليها كفارة؟ أمسكت ماذا؟ قطة. القطة. على العموم هذه الأخت أولا لا يجوز لها أن تسأل الله عز وجل أن يعاقبها، وهذا حرام عليها، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. ذلك الإنسان لا يجوز له أن يدعو على نفسه قل: يا ربي عاقبني، يا رب سلط علي. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام زار رجلا من أصحابه فوجده مريضا قد أوشك أن يختفي، يعني من شدة الحالة اللي هو فيها أصبح جلدا وعظما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تقول شيء، تدعو بشيء؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أقول: يا رب ما كنت به معذبي في الآخرة فعجله لي الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تستطيع، أتستطيع مثل هذا أمر؟ هل قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ لا يجوز إنسان يدعو لنفسه ويقول: يا رب إن فعلت هذا عاقبني. الأمر الثاني، هي حلفت أنها لا تلمس القطة ولا مسات، عليها كفارة يمين، وهي أطعم 10 مساكين. إذا كان عندها القدرة على الإطعام تطعم 10 مساكين، إذا كان ما عندها القدرة تنتقل إلى صيام 3 أيام. الله عليكم. تقول السائلة: امرأة صلت العشاء وكانت تشعر برطوبة عادية، وبعد الصلاة والأذكار ومزاولة بعض الأعمال شعرت بزيادة رطوبة فوجدت الحيض، هل تعيد صلاة العشاء لأنها كانت تشعر برطوبة عادية؟ الحمد لله. نعم، ما دام أنها تيقنت أن هذه الرطوبة التي كانت خفيفة وعادية أصلها نزول الدورة، الآن يلزمها صلاة العشاء. أحسن الله بكم. يقول السائل: قمت من النوم في رمضان في 4:47 صباحا، فأكلت وشربت ظنا مني بقاء 3 دقائق على الأذان لأنه اختلط علي وقت الفجر بوقت المغرب، ثم تبين أن الأذان أذان الفجر في 4:15، يعني أنه قبل ذلك الوقت بنصف ساعة، فما حكم صيامه؟ ما دام أنك أخطأت، ظننت بقاء الليل فتبين بعد ذلك طلوع الفجر، لا شيء عليك وصومك صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، فلا شيء عليك ولا الحمد، صومك صحيح، لكن مستقبلا تنتبه وتجتهد، تنظر في الساعة، تنظر في التقويم وهكذا. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما نصيحتكم لبعض الطلبة الصغار من المرحلة الإعدادية الذين يريدون أن يتفقهوا في الدين ولديهم كتب العقيدة ولكن لا يفهمون فيها بعض الأمور الصعبة، فبماذا تنصحونهم؟ الحمد لله، نصيحتي لهؤلاء أن يشاوروا أهل العلم الأكابر، لأن العلم من رامه جملة ذهب عنه جملة كما قال بعض السلف، والعلم ما يهجم عليه هجوما، وإنما العلم تربية، العلم منهج. ربنا جل وعلا قال: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال أهل العلم: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ولذلك العلماء رحم الله الأموات حفظ الأحياء وضعوا منهج لطلب العلم، فما يأتي الإنسان ويهجم على المطولات أو يهجم على الكتب كذا، لا، هناك منهجية. العلماء وضعوا متون، منظومات، هذه هي التي يؤسس طالب العلم عليه. حتى كتب العقيد، ما يمكن لشخص مبتدئ يذهب فيقرأ في شرح الطحاوية أو يقرأ في التسعينية أو يقرأ مثلا في الكتب العقيدة الكبيرة، ما يمكن. وهذا ربما يكون ضره أقرب من نفعه، وإنما هناك منهجية، يبدأ مثلا بالقواعد الأربع، يبدأ بثلاثة الأصول، يبدأ بكذا، ثم يترقى بعد ذلك، يستطيع أن يسبح في فضاء العلم. نعم. ولذلك أختي الفاضلة، هؤلاء الشباب الطيبين يشجعون، يحفزون، يثنى عليهم، لكن لابد أن يوجه ويقال لهم: اقرأوا هذا أولا، وهذا ثانيا، وهذا ثالثا، وأيضا يكون قراءة على علماء، سواء حضور أو عن طريق مثلا هذا الأثير أو عن طريق هذا الفضاء الاتصالاتي مثلا. هذا يعني سد ثغرة أيضا، ولا يتركون، لأن الصغار هؤلاء إذا تركوا يقرؤون ما يشاءون قد يتضررون. لأن أحيانا إذا الإنسان مثل ما يقول العوام عندنا، من كان شيخه كتابه صار خطأ أكثر من صوابه، أحيانا يقرأ عبارة ما يفهم، يفهمها فهم مغلوط، وربما يحدث فتنة على نفسه وعلى الآخرين. فلا بد من مراجعة العلماء، والعلماء الحمد لله كثر. هناك أيضا مواقع لبعض العلماء الأفاضل ذكروا فيها طريقة التسلسل والتدرج في كل فن من الفنون. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من يلعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ كيف؟ ما حكم من يلعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هو أول شيء عندنا قاعدة مهمة، أن المسلم ليس باللعان، المسلم ليس باللعان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المؤمنين بيّن بأن المسلم أو المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن لعن الصحابة عموما أيضا من الأمور المحرمة. لماذا؟ لأن الله تعالى اصطفى الصحابة واختارهم لصحبة النبي، كما أنه اصطفى واختار نبيه لأن يكون خاتم المرسلين. ولذلك الاعتداء على الصحابة باللعن هو اعتداء على الله عز وجل أصلا، لأن الله هو اللي زكاهم واللي اصطفاهم واللي اختارهم. فالطعن فيهم لا شك بأنه يعني طعن في ما قضى الله جل وعلا به، قدر وحكم. الأمر الآخر، أن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين المبرأة من رب العالمين، وقد أنزل الله جل وعلا في براءتها 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور. وليس هناك تزكية لامرأة مثل ما زكيت أم عبد الله عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله. فالعلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء يذهبون إلى أن من يرمي عائشة بالزنا فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، فكل من رمى عائشة بعد نزول الآيات بالزنا فإنه كافر بالله رب العالمين، لأنه مكذب للقرآن. الله عز وجل في سورة النور أنزل 10 آيات، حتى إن عائشة كانت تقول: كنت أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآن، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا. ولذلك عائشة هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحبها. ولذلك لما سئل: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. فلعن عائشة لا شك بأنه لا يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق. ما يمكن أبدا أن يصدر سب عائشة من قلب إلا وهو ممحوظ بالنفاق. لذلك الإنسان الذي واقع في مثل هذا يتوب إلى الله، يستغفر الله، ويتدارك نفسه قبل أن يلقى الله عز وجل. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. هذا المؤمنين والمؤمنات، كيف بأم المؤمنين حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وساب عائشة ساب لنفسه، لأن عائشة لن يضرها، عائشة رضي الله لن يضرها سب من يسبه، وإنما الساب هو الذي يضر نفسه ويعود والعياذ بالله الأمر عليه، نسأل الله السلام والعافية. وعائشة أجمع أهل الإسلام على فضلها وإمامتها، حتى إن الصحابة كانوا يأتونها فيطلبون العلم منها رضي الله. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنها راض، وهي زوجته في الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك المسلم يجب أن يطهر لسانه عن اللعن والسب عموما، وعن اللعن والسب خصوصا فيما يخص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لعن عائشة أو سبها كما ذكرت قبل قليل بأنه يطعن في الله عز وجل، في حكمه وقضائه، وأيضا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يلزم من هذا أنه يسب. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يرضى أن تكون تحته امرأة غير طاهرة، ما يتصور. فإذا قال الناس، إذا قالوا بأن يعني يتهمون عائشة ويلعنونها، هم لسان حالهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بها. الله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقول. قال العلماء الإشارة إلى عائشة رضي الله عنها، لأن سياق الآيات أو سباق الآيات كلها كان في قضية عائشة رضي الله عنها. أحسن الله عليكم، هل يجوز أن يقال عن المبتدعة قبحهم الله؟ أولا بالنسبة لتقبيح الوجه لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يقبح الوجه، لكن أن يقبح الذات ما في بأس. يقول قبحهم الله مثلا، لا حرج إن كان فعلا قد ثبت لديه أنهم مبتدعة، أنهم أهل أهواء، أنهم كذا. وهذا لا يلجأ إليه الإنسان إلا من باب العقوبة، بمعنى إذا كان هناك ما يمكن نصحهم وإرشادهم والحوار معهم بالتي أحسن، ما في داعي إلى قول قبحهم الله، لأن هذا يجعل بينه وبينهم سدا ما يقبلون. فما يمكن أن تقول للشخص قبحك الله، ما رأيك نتناظر؟ ما يمكن، وإنما تدعوه برفق ولين وكذا. لكن أن يقال قبح الله أهل الأهواء مثلا لا حرج فيها، وهذا صدر عن كثير من أئمة السلف. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بك. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.